في ناس ما بتحبش ممكن يتجمعوا في ناس مجانين جواز بأصحاب. متى أتزوج أو إمتى أتجوز؟ هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب. يعني الموضوع ده مأجلينه شوية كده. بسألك على أي بنت كويسة إن شاء الله ربنا يسهل أتجوزها. مش شايل دماغي حكاية الجواز دي أوي يعني. أنا شايل الموضوع من دماغي دلوقتي. يعني 4 شهور 5 شهور إن شاء الله قريب. لماذا تؤخر زواجك؟ يعني بجهز حاجات خاصة بي أنا الأول، مستقبلنا الأول، وبعد كده أشوف الجواز. هكون واقفة على رجلي شوية. تيجي حاجة حاجة يعني إن شاء الله. لما أكون فعلا أقدر إن أنا أتجوز، أقدر إن أنا أفتح بيت، أقدر إن أنا أصرف على الست اللي أنا هتجوزها. نوصل اللي إحنا عايزين الأول بعد كده نفكر في الجواز. بس كانش معايا إمكانيات إن أتجوز. لما ألاقي شغل كويس والشقة طبعا وعربية. حاجات اللي أي شاب بيحلم بيها يعني. 3 حق على الله غناهم. منهم الناكح يريد العفاف. نقف الآن أمام مشكلة كبيرة، مشكلة بعدين. المهر غالي، الزواج يحتاج متطلبات، أنا مش فاضي يا عم، السيارة أهم، طيب بعدين أخلص امتحاناتي، أخلص الجامعة والكلية، يوه لسه محتاج شقة ومحتاج وظيفة ومحتاج مال. وينسى هذا الشاب الفطرة التي أودعها الله جل وعلا في قلبه أنه الآن يخالف النواميس الكونية. طبعا هو الجواز بدري افضل كتير، بس الظروف الاجتماعيه بتحكم. الاول ان انا اكون مرتاح ماديا، عندي عربيتي، عندي شقتي، متاكد ان البني ادمه اللي هجيبها معايا ديت مش هجيبها عشان خاطر احكم عليها ان هي تعيش مستوى هي ما كانتش بتحلم بيه من يوم ما اتولدت. يعني كانت متاكده ان هي لما تتجوز هتعيش حياه افضل. يعني مش لازم عربية، بس على طبعا شقة ومستوى دخل كويس يقدر يصرف بيه على بيته، أو يهيئ الحد الأدنى من ملتزمات الحياة لأسرته. يعني إذا كان الشاب قادر على الزواج مفيش ما يمنع أنه يتجوز بدري. بدري قوي لا، إنما برضو التأخر طبعا لأسباب اقتصادية نمبر وان. الحل الاقتصادية طبعا، دلوقتي ما حدش يقدر يجوز نفسه، الشبان ظروفهم صعبه والعمل صعب والامور، فلا بد ان الاسره بتساعد الابناء. مش يعني انا اتجوز من دلوقتي وما الاقيش اي دخل اصرف منه على مراتي واولادي، حاجات كتير عشان اكون نفسي واقدر اوصل لما في دماغي. يعني الظروف الاقتصاديه صعبه قوي برضه كمان. اول ما اتجوزت حاجات كتير فتحت، شغل، دخلي الخاص زاد يعني، والأولاد كمان لما جوم الحمد لله ربنا سهلها. هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب، وأحيانا يتعجب الإنسان، يتعجب المسلم وهو يرى شاب عنده مقدرة، عنده مال، عنده سيارة، لديه منزل، يمكن أن يؤسس منزلا أو يبدأ حياة سعيدة. لماذا تسوف زواجك؟ لماذا تؤخر زواجك؟ أنت عاقل وأنت تعرف أنك بحاجة إلى الزواج، وأن هذه فطرة، فطرة الله جل وعلا، أن الذكر يحن إلى الأنثى والأنثى تحن إلى الذكر، فالزواج هو أمر فطري قبل أن يكون أمرا شرعيا. ونحن نعلم في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكلنا نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. سبحان الله، لو الشباب النهاردة والبنات وهم بيسمعونا، يعني الزواج عفة، الزواج حماية، صيانة للمرأة، صيانة للرجل، صيانة من كل معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الأمر وتقف وقفة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدفعك أن تسارع مباشرة إلى الزواج، تقول الآن سأبدأ حياتي، الآن سأقبل. الأغرب من كده يا شباب، الأغرب من كده يا شباب أفكارات، أن الزواج أمره بمجرد أن يبدأ فيه الإنسان يبارك له سبحان الله. هو قرار صعب طبعا، قرار صعب. يمكن شفت أمثلة كتير ما عجبتنيش، فأنا رفضت أن أنا أحاول أدور على حد بمجرد الشكل كده.